قناة التوحيد تقدم. سموت بديني عن دنيا دناءاتي، رفعت رايات إقبال وإخبات. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. برنامج مباشر يتناول الآداب الإسلامية التي غابت عنا، التي غابت عنا، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل، ويبينها بأسلوب بسيط وسهل. آداب إسلامية غائبة من إعداد وتقديم الشيخ فائز عطية. رأيك اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيك، لأن الله قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إن الله قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، اتقوا الله. آداب إسلامية غائبة، آداب إسلامية غائبة. تنفيذ إبراهيم الهمالي. بعد ما سائمت رجلي من السيف. الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم، ومن علينا ببعثة هذا النبي الكريم، وهدانا به إلى الصراط المستقيم. أحمده سبحانه على نعمه الغزار، وأشكره على جوده المدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام. حقيقة الآن سأنحى منحى آخر، سأبتعد قليلا في هذه الحلقة عن موضوع الآداب الإسلامية، وسأتحدث بإذن الله وتوفيقه ومنه وكرمه عن موضوع سيأتينا بعد أيام، هو موضوع غاية بالأهمية، ألا وهو موضوع الكريسماس. يعني حلقتنا بإذن الله تعالى سويا جميعا ستكون إن شاء الله تعالى عن عيد الكريسماس، اللي هو عيد آخر السنة، اللي هو عيد ميلاد المسيح عليه السلام. فأقول وبالله التوفيق، إن الله جل شأنه كتب على عباده، انتبهوا يا أخوان، الله يبارك فيك، الله سبحانه وتعالى كتب على عباده أن كل أمة تستبدل الضلال بالهدى، وبالتالي تتخلى عن خصائصها وتخجل من مبادئها. إنها أمة لا تزال في تقهقر وانحطاط واضمحلال في الفكر وفي القوة وفي السلوك، وأشد ما ابتليت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أخواننا الإعجاب والتبعية المطلقة. شو معناها؟ إعجاب مطلق، يعني أنا أعجب بالغرب إطلاق، ونتبع الغرب بإطلاق، سواء على ضلال، على كفر، على بدع، على كذا، حاجات مش كويسة عادي. الأمر هذا لا يكون إلا من ضعاف النفوس، هذا الأمر لا يكون إلا من ضعاف النفوس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين بلغ بهم الإعجاب والافتنان بحضارات الغرب، فأضحوا من الداعين إلى الاعتذاء بحذوها والسير في ركابها حذو القذة بالقذة، بل وحذو النعل بالنعل، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى والله لو دخلوا جحر ضب لدخلوا، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، قلنا ما اللي قالوا؟ من؟ من اللي يسأله توه؟ يسأله في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تتبعوا سنن من الناس، تتبع سنن من الناس قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني هذا هو التبعية المطلقة. حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا أي الصحابة قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ سبحان الله. إذا أردنا يا عباد الله تطبيقا عمليا على ما نقول، على الكلام اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما أقوله أنا الآن، ومؤشرا خطيرا للذي قلناه، فلابد أن يلفت أنظارنا ويحظى باهتمامنا، وهو ما يجري في هذه الأيام، بل والله تتداوله وسائل الإعلام من استعداد النصارى الكفار الملحدين الأشرار للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية. هذا العيد وللأسف بدأ يغزو مجتمعاتنا الإسلامية، بل والله تعلقت به نفوس بعض شبابنا ذكورا وإناثا، حتى الصبايا من الجن انشغلوا به وتهيأوا له، واتخذ بعضهم مناسبة عطلة وعيد، وذلك بسبب ضعف الإيمان في قلوبهم والعياذ بالله، بل وتقليد النصارى واتباعهم، اتباع سير النصارى، اتباع نهج النصارى في كل ما في قلوبهم، بل حتى فيما يفعلونه النصارى يقلدون. هذا كله بسبب إيش؟ سببه والله يا أخواننا الانبهار والإعجاب بحضارة الغرب المادية الزائفة، لأنهم انخدعوا ببريقها المخدر. وكذلك لا ننسى الغزو الفكري والثقافي والترويج الإعلامي من قبل قنوات الطواغيت، سواء كانت هذه القنوات مسموعة أو مرئية أو مقروءة. سبحان الله، يلفت في أنظار الناس، يلفت في أسماعهم إلى مثل هذه الأعياد. سبحان الله يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص، نبيك محمد حبيبنا محمد جميعا صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل الحرص أن أمته تخالف اليهود والنصارى في كل شيء. حتى قالوا اليهود، قالوا عنه صلى الله عليه وسلم كما روى أنس في صحيح مسلم، قالوا ما يريد هذا الرجل ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هم قالوا هذا الرجل، هو يقصد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ما يبيش أي أمر إلا ويخالفنا فيه. سبحان الله يا إخوانا، اليهود والنصارى يا إخوانا يتجاهلون عيادنا. عمركم شفتوا يهود يفرحوا بعيد الفطر؟ عمركم شفتوا يهود أو نصارى يفرحوا بعيد الأضحى؟ عمركم شفتوا يهود أو نصارى يفرحوا بعيدنا، العيدنا لكل أسبوع هو عيد يوم الجمعة؟ بل والله ما يحتفلون به، يسخرون من هذه الأعياد، يستخفون منا. سبحان الله، هم يستخفون بأعيادنا ويسخرون منا، وبعض شبابنا هداهم الله يحتفلون بمناسباتهم، بل ويحيي سننهم ابتغاء وطلبا لرضاهم، وتناسى أولئك قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ربي قال في القرآن، الله يا شباب الإسلام قال في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع دينهم وطريقهم ونهجهم وسلوكهم. طيب، غدوة عيد العمال، نبي ننوه شوية على عيد العمال. طبعا أكثر شعب في العالم يعيد هو الشعب الليبي، يعطل يعني. عيد الأم، عيد الأب، عيد الأخت، عيد المعلم، عيد المعلمة، عيد الغفير، عيد المدير، عيد التحرير، عيد موت معمر، عيد 17 فبراير، عيد المؤتمر الوطني قصدي، عيد البرطمان، عيد الشرق، عيد الغرب شعب يعيد وخلاص، عطل بالهبل بالهبل عطلوا، بكرة دينا عطلة، ما فيش حد يفرحوا يفرحوا عطلة الشعب يفرح ليش فين ليشو يفرحوا ليه بشترية في الحوش، وفي بعضهم يفرح لأن عطلة كفار. العيد هذا اللي هو عيد بكرة هذا أصلا هو أصلا كيف جاء العيد هذا؟ أصلا في شيكاغو كانت هناك نزاعات العمال مع أرباب العمل، يبوا يعني داروا حركة سموها حركة 8 ساعات، يبوا يقلصوا العمل إلى 8 ساعات، وداروا مظاهرات وداروا إضرابات وكذا وكذا وكذا وكذا، وكان يحمي فيهم نشاط الاتحاد آنذاك في سنة 72 في كندا. طبعا كانت مسيرات واحتفالات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكان في احتفال سنوي في كندا عام 82. أول عيد للعمال هذا أول عيد أقيم في الولايات المتحدة، تم الاحتفال فيه في 15 سبتمبر في 82 في نيويورك. سبحان الله، تحتفل بعيد كفار، عطلة كفار، سبحان الله، يعني أمر غريب جدا، شعب غريب جدا، سبحان الله. هم يعني هذا قاعد عيد وتقليد في أمريكا ونحن نحتفل به، سبحان الله. وزادونا يوم السبت، يهود يوم السبت العطلوا، يا سبحان الله، فسدوا عيالنا في المدارس وفسدوا الدنيا كلها، وقعد كل شيء عطلة. تهي شوف انت، الخميس طبعا عارفين انتوا العمل في الخميس نص نهار ويروحوا، جمعة عطلة، سبت عطلة، على حد 2 للثلاث الاربعاء، تخيل عيد 17 فبراير، عيد 15 فبراير، عيد 20 فبراير، عيد مش عارف شنو، عيد عياد كلها، الله المستعان. المهم نعاودوا لكريسمس، شنو حكم، انتبه راك تقول ما نعلمش بعدين، ركز، شنو حكم مشاركة النصارى في هذا العيد، شنو حكم التهنئة تاع كل سنة وانت طيب، شنو حكم الإهداء تهديلهم في العمل معك في العمل نصارى تهديلهم هدية، شنو حكم التعطيل يعني تاخذ عطلة في مناسبات الكفار. طبعا وردت أدلة كثيرة جدا إلى عدم مشاركة النصارى في أعيادهم بأي نوع من أنواع المشاركة. مثلا الله سبحانه وتعالى قال والذين لا في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن سيرين وهو من التابعين في معنى قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هم الشعانين، مجاهد قال هو أعياد المشركين، أعياد الكفار. الربيع بن أنس قال أعياد المشركين. الضحاك قال هو عيد المشركين. عكرمة قال وهو لعب كان لهم في الجاهلية. عمرو بن مرة قال لا يمالؤون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. ابن تيمية رحمة الله عليه بعد هذه الأقوال كلها شن قال؟ قال هؤلاء التابعين، أي أنه يعني أي زور أعياء، يعني هؤلاء التابعين لأعياد الكفار، سبحان الله، ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، وقال بعضهم إنه مجالس الخنا، وقال بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا. يذكر الرجل يا أخوان نوع من أنواع المسمى ليحتاج إليه المستمع، أو ينبه به على الجنس. يعني مثلا جاك عجمي وقال لك مثلا ما الخبز، ما الخبز سؤال، فيعطى رغيف، يعطى فردة خبزة ويقال له هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف، هذا هو الخبز. لكن ابن تيمية مازال يقول لكن قد قال قوم أن المراد شهادة الزور هي الكذب، وهذا فيه نظر. والذين لا يشهدون الزور في قول قال كذب وهذا قال في نظر. ليش؟ فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور، ولم يقل ولا يشهدون بالزور. شوفوا الله قال ولا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور، ما قالش ولا يشهدون بال بي بي بالزور. يعني العرب كانت تقول شهدت كذا أي إذا حضرته، كقول ابن عباس شهد العيد، شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب قال الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به. وهكذا سمى الله تعالى أعيادهم زورا، ونهى عباد الرحمن عن حضوره وشهوده. فإذا كان حضور أعياد الكفار ومشاهدتها لا تنبغي، فكيف بمشاركتهم فيها والموافقة عليها؟ انتهى كلامه رحمة الله عليه. الدليل الثاني حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. يا أخوانا الحديث هذا رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد عندهم يومين يلعبوا فيهن ويمرحوا، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. ابن تيمية رحمة الله عليه قال وجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، وإلا خلاهم كان هذا خلاهم يلعبوا. ليش نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه. يعني أنا لما عندك مثلا أنت جنيه ونقول لك هاك عشرة، هاك عشرة، معناها أنت شنو يصير؟ على طول تترك جنيه، إذ لا يجتمع بين البدل والمبدل منه. ثم قال رحمة الله عليه ابن تيمية وأيضا فإن ذينيك أي هذين اليومين اللي هن اليومين اللي كانوا يلعبوا فيهن أهل المدينة قبل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتا في الإسلام، فلم يبقى لهما أثر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم خلاص انتهوا انقرضا، ما عاش لعبوا فيهن اليومين هذين. حتى في عصر الخلفاء الراشدين لم يش انتهى خلاص. ولو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب في اليومين هذكين ما كانوا قد تركوا، عفوا ما كانوا قد تركوه، لكن ما دام تركوهن معناه فيها نهي. يعني لولا قوة منع النبي صلى الله عليه وسلم للعب في اليومين هذين ما تركوهنش الصحابة. وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما. ابن تيمية رحمة الله قال والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها. يعني قال فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أنه سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر. سبحان الله، الأمر عظيم يا أخوان. ردوا بالك كم تحتفلوا بعيد الكريسماس يا أخواتي يا بنياي يا أمهاتي. والله أنا في اتصال من قبل جاني الحلقة الماضية، قالت يا شيخ في واحد جاري نعرف أني شخصية الحاجة تقول، قالت مات وهو يحتفل بالكريسمس. سبحان الله، مات وهو يحتفل بالكريسمس. الله المستعان، الله المستعان، أن لله وإنني رجع. مات وهو يحتفل بالكريسمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث العبد على ما مات عليه. تخيل هذا يبعث يوم القيامة. انتبهي يا أختي، انتبهي يا أخويا، راك تبعث تموت مرات ملك الموت يا أخوان، ما يطرق الأبواب، ما يستادل، يأتيك الموت بغتة فجأة. إياك أن يأتيك ملك الموت وأنت على معصية، أنت تشرب في دخان، رد بالك يجيك ملك الموت وأنت تكذب، رد بالك يجيك ملك الموت وأنت تسرق، رد بالك يجيك ملك الموت وأنت تاكل في الربا، فما بالك يجيك ملك الموت وأنت تحتفل بأعياد الكفار اللي حاربوا في الله ويحاربوا في رسوله ويحاربوا في المؤمنين. رد بالك. الدليل الثالث عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل، نذر النذر عارفين يعني، مثلا تقول لو نجحت يا ربي، لو نجحت نصيم ثلاثة أيام، هذا لو أنت نجحت قاعد ناذر عندك لازم توفي به. هذا الرجل نذر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة هذه منطقة، مكان، قيل هي في مكة وقيل هي في الشام، منطقة يعني كيف نقول أنا يا ربي كان صار نبي نذبح إبل في سبها، يا ربي نبي نذبح إبل في أباري، يا ربي نبي نذبح إبل في غدامس، في زوارة، في زلطن، في زليتن، في بني وليد، في أي تركينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يبي يذبح إبل يا أخوان، انتبهوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سمعتوا ركزوا، هو بيذبح إبل، نذر أنه يذبح غادي. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لاش أذبح ولا ما تذبحش، قال له باش شنو المكان هذكي، المكان هذكي هل كان فيه وثن يعبد من دون الله في الجاهلية؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الحديث رواه أبو داود صحيح الألباني. ابن تيمية قال: أصل هذا الحديث في الصحيحين. وجه الدلالة: إذا كان صلى الله عليه وسلم يا أخوان، ركزوا ركزوا، تو هذا الرجل شن جاب يدير، بيذبح إبل في مكان معين في طبرق، أهلنا في طبرق نحيوهم من إذاعة التوحيد بسرت، أهلنا في القبة العبيدات وخصوصا عيد بوضاوي، وأهلنا في الأبرق العواكلة والحاسة في شحات والبراعصة والطلوع في البيضة، نحيوهم من إذاعة التوحيد في سرت ونقول لهم ركزوا، إن هذا الرجل بيذبح إبل كما نقول نحن بيذبح إبل في العزيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. شنو الشاهد أنتوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، يعني هم كانوا يديروا في عيد وبعدين خلاص سيبوا أسلموا، مثلا أسلموا، السائل لا يتخذ المكان، ما يتخذش في المكان هذا عيد، إنما يبي يذبح بس، علما بأن العيد لم يكن موجودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، قال: لا. هل كان فيها وثن يعبد أو هل كانوا فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. سبحان الله سبحان الله يا أخوان، فما بالك بالهدايا. وجي المدرس ولا الدكتور على الطلبة بعد الكريسماس: السلام عليكم، شوف تحية الإسلام بدايتنا، هذا إذا قالها ولا جود مورنينج ولا صباح الخير، ويقولهم كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، يقوله وانت بألف خير يا دكتور، والله شبابنا بالخد وبنات بالأحضان، كل سنة وانت طيبة يا أبلة، كل عام وانت بخير يا أستاذ، كل سنة وانت طيب يا هبي هابي بي مش عارف شنو الألفاظ. يحتفلون بعيد الكفار، عيد اللي يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وداروا عليه أفلام إباحية، عيد اللي يسخروا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، عيد اللي يقتلوا فيه ويستهزؤوا بيه بديننا ويقتلوا فيه في المسلمين، هؤلاء الكفار نحتفل بعيدهم؟ سبحان الله. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. الحافظ الذهبي عنده كتاب طيب اسمه الخسيس بأهل الخميس، قال هذا القول منه صلى الله عليه وسلم يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم. شن معناه؟ يعني الله سبحانه وتعالى مثلا في القرآن شن قال؟ قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد مختصين بهم، فلا يشاركهم فيه مسلم كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم مسلم. سبحان الله، عمر بن الخطاب في الشروط العمرية للنصارى لأهل الكتاب باسم النصارى واليهود قال إن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم. سبحان الله، في زمن انقلبت الموازين، قعدنا نحن اللي نتبع في أعياد الكفار، فكيف يا أخواننا يسوغ لمسلم موحد يظهر شعائر الكفار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر، الناس، حديث رواه أحمد، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وصححه الألباني رحمة الله عليه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع ممن يعملها ثم لا يغيرون ذلك إلا عمهم الله بعقاب من عنده. نسأل الله إخواننا ما يعمنا بعقاب من عنده بسبب هذه الأفعال. فوالله إن نبرأ إلى الله من هذه الأعياد، ونبرأ إلى الله من يحتفل بهذه الأعياد. سبحان الله، ما تركتم شيء من تعظيم النصارى. إذا لم تنكر ذلك فوالله ما أنكرت شيء من النصارى. إذا لم تنكر فأنت راضي يا إخوان. إذا ما أنكرتش معناه أنت راضي. والرضا بالكفر كفر يا إخواننا، والرضا بالبدعة بدعة. فنعوذ بالله من الجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف يا إخواننا، شوف يا أختي المسلمة يلي أنت بصلي الفجر وطالع للجامعة أو طالع للثانوية، يا أخويا اللي طالع للكلية ولا طالع للعمل، النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. مرات يجيك واحد يقول لك: لا يا شيخ أنا لا أقصد التشبه. فيقال له: إذا أنت وافقتهم وشاركتهم في أعيادهم ومواسمهم وفرحت بالكريسماس فهذا حرام. مثلا نعطيك مثال: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، نهي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. الكفار يسجدون ليش؟ حين وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأنها تطلع بين قرني الشيطان. المصلي يا أخوانا اللي يصلي في الوقت هذا ما يقصدش، ما يقصدش أنه هو يسجد كما للشمس، لكن نفس خوفا من الموافقة في الوقت والزمان فذلك حرام. يا أخوانا مشابهتهم فيها مفاسد عظيمة. أولا ينشأ أولادنا ما شاء الله على حب هذه الأعياد الكفرية، رحلات وكساوي وأطعمة وحلوى وباصتي سبحان الله. فبئس المربي أيها المعلم أيها المدرس أيها الدكتور إن لم تنهى أبنائك وتنهى طلابك عن مثل هذه الأفعال. إخوانا هذه الأشياء عند النصارى، فلا يحل لنا أن نشاركهم أو نشابههم. زين الشيطان لكثير من الناس من الجهلة والعلماء الغافلين ولو كان منسوبا للعلم أصلا، فعلمه وبال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وكل انتهى الحديث طبعا، وكل من علم شيئا وعمل بخلافه عاقبه الله يوم القيامة. فلينتبه ولي الأمر الأب إلى أبناء في مثل هذه الأيام. فنأخذ فاصل بإذن الله عز وجل، ومن بعده بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله سرنا والجنان مرادنا وكل إلى الله المهيمن يرجع وكل إلى الله المهيمن يرجع. ضع الكف في كف إلى الله سيرنا، ضع الكف في كف إلى الله سيرنا، فليس لنا فيما سوى الله مطمع، فليس لنا فيما سوى الله مطمع. نبث الخطى في حسبة ومحبة إلى جنة فيها مصيف ومربع، إذا ما التهلاه بدنيا مرورة فقلبك بالأخرى شغوف مشغلع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. نذكر إخواننا الكرام بأرقام الهواتف 091-432-33-33 094-432-33-33. في اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبتين، أهلا وسهلا بشير. أهلا يا شيخ. مرحبتين يا بشير، مرحبتين بيك، تفضل. قلت لك يا شيخ. نعم. أول حاجة الاحتفال بكريسمس كفر يا شيخ. باه. أي واحد يعتفل بعيد كريسمس كافر. باه. باه. وإن شاء الله إن شاء الله حتى ولاد عمي ولا أخويا ولا أي واحد يعتفل بعيد كافر. باه. والحد بتاعها يقيموا عليه الذبح. الذبح ليش الذبح؟ الذبح أصلا هو احتفال بيه يا شيخ. نحن عندنا عيدين، الرسول زار عيدين. كم عمرك أنت يا بشير؟ ها؟ كم عمرك؟ 9. ما شاء الله، باي كمل كمل كمل كمل ترد عليك. ليه الرسول زار عيدين، عيد الأضحى عيد الفطر. تمام. وعيد الجمعة يوم الجمعة. بها. تمام. وهني ونسأل الله العفو والعافية. آمين. تسلم بشير، نور يا بشير، بارك الله فيك، بارك الله فيك. في اتصال إبراهيم. في اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، من معي؟ عبد القادر يا شيخ. تفضل أخونا عبد القادر. منين يا عبد القادر؟ مسلت. تفضل أخونا، تفضل. بالله يا شيخ، ما أسألك سؤال، على ما حكم جهاد النكاح؟ أه؟ ما حكم جهاد النكاح؟ ما فيش شيء اسمه جهاد النكاح يا أخوي. ما فيش؟ إيه، ما فيش في الشرع اسمه جهاد النكاح. وما حكم الذبح؟ الذبح عدي أقرأ سيرة ابن هشام. باي، شوف أبو جهل كيف مات، وشوف معركة إليس، نحكي على الكفارة، نحكي على الكفار. معركة إليس اسمها معركة دم، ذبح فيها خالد بن وليد، ذبح فيها 70,000 من الفرس. الله يفتح عليك يا أخونا. في اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك حراس من الجزائر. أهلا وسهلا يا حراس، تفضل يا خانة، تفضل يا خانة. شوف، أنا لدي مؤسسة. تمام. نعم، لدي مؤسسة واحتجت إلى شريك، فأدخلت شريك معي. نعم. لكن هذا الشريك يا ريت تعاود يا حراس، أنت درت شركة ودخلت معك شريك، فإن كان هذا الشريك نصراني فلا يجوز، رد بالك يا شيخ. فيا أخوانا يا أولياء الأمور انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأبنائكم. في اتصال، ألو، السلام عليكم. نعم، السلام عليكم الشيخ، حياك الله. حراسو إسماعيل من الجزائر. وين يا إسماعيل، وين اختفيت عنا يا أخي كثيرا؟ يا والله الشيخ الله كان فيه شغل وأنا متابع الحلقات. نسأل الله يوفقك يا شيخ، ونسأل الله أن يصلح حالي وحالك. تفضل يا إسماعيل. آمين شيخ. شيخ في سؤال. تفضل شيخ. إن بعض المرجئة يطعنون في أهل السنة. نعم، هذا دأبهم يا شيخ. هذا دأبه. معك يا إسماعيل. ونعمل حلقات في نواقض الإسلام في قواعد الأربع، وفيه بعض المرجئة يقولوا بأنك يعني حذروا مني، يقول أن جاسوس إسماعيل هو تكفير لكفر الحكام، يعني لو جالستوه يصبح الواحد فيكم الكفر حتى شارب الدخان. يا شيخ الإخوة الآن جالسين معي ويستمعون إلى الشيخ، ما تنصحهم في مجالسة الإرجاء؟ هل يجالسونهم أو يهجرونهم أو؟ يا شيخ، لا يجوز مجالسة أهل الإرجاء، فهم أشد على الإسلام كما قال أحد التابعين من اليهود والنصارى. أهل الإرجاء شيخ. نعم شيخ. يعني هم جدد في المنهج، يمكن توضح لهم الفكر الإرجائي ومذهب أهل السنة والجماعة. يا إسماعيل يا إبراهيم، خذ إسماعيل وعطيه صفحتي على الفيس، خذ بصفحتي على الفيس، عرفته؟ يا ريت إسماعيل خليك مع الأخوة، أعطوك صفحتك على الفيس، سأحدثهم قليلا عن الإرجاء. يا إخوان، الإرجاء هذا منهج فاسد انتشر بين أهل الإسلام، منهج أريد به ضرب شيء في الدين اسمه الجهاد أو اسمه حكم التكفير. فهم يقولوا لا يكفر أي إنسان ما دام يقول لا إله إلا الله ويعتقد بقلبه أن الله هو حق وأن كذا كذا كذا، فلا يجوز أن يكفر. طيب، بهذا القول عندهم أبو بكر الصديق تكفيري، لأن كفر من عزك وقاتلهم قتال ردة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويحجون وكذا وكذا وكذا، فلذلك قاتلهم أبو بكر قتال ردة وكفر. لهذا يا أخي، أخواني يا شباب، أنتم اللي من الجزائر، يا أخوان العلماء داروا باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فهناك كفر وهناك ردة، ولكن لهذا الكفر والردة لها ضوابط. يا أخوان، هؤلاء عندهم طواغيت العرب، عندهم المعاق اللي على الكراسي اللي عندكم، هذا الكرسي بوتلفيقة ولا شنو، هذا عندهم مسلم أمير المؤمنين اللي اللي اللي اللي ولاء لفرنسا انبطاح كامل للغرب. يا شيخ، أي دين يرضوا عليه الطواغيت راهو الدين هذا دين باطل، وانا انا لا اسميه دين اسميه منهج. في اتصال، الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، من معي؟ معك ابو انور من بنغازي يا شيخ. تفضل يا ابو انور. شرف ذاك. شنو جو بنغازي يا ابو انور؟ ما شاء الله يسلموا عليك جماعه 05 كلهم. الله اكبر، الله أكبر. بالله قالوا اثخنتوا فيهم. لا قوه الا بالله، سيد الليثي ما شاء الله، لا قوه الا بالله والله. الله اكبر، نصلي يفتح عليك ان شاء الله يا ابو انور. علينا وعليك. قلت لك يا شيخ، على قصه عيد كريسمس هذا أو اللي هم مسمينه، حتى اللي جيت تدوي لا يجي يعاند يقول لك لا نحن مش قصدنا مثلا العيد، نحن قصدنا بداية السنة، ما بداية السنة يعني، هذه مفروض توضحوا لنا النقطة هذه بالذات. حاضر يا شيخ، حاضر يا شيخ، حاضر. بارك الله فيك. سلمنا عليهم كل من الأخوة اللي غادي، بالله سألتك بالله، وخليهم يدعونا يا شيخ. طبعا يا إخواننا، راه لا تقول لي لا بداية السنة ولا شيء، هذه تشبه بالكفار. قلنا الحديث اللي مبدري بتاع الإبل ذكرتوه، اللي قالها يا رسول الله إني نذرت أن أذبح أنحر إبلا ببوانة، مكان منطقة اسمها بوانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم درءا للمفاسد، درءا سدا للذريعة، قال فيها. في اتصال، ألو، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. خليك على التليفون يا خليك على التليفون، نقص التلفزيون. ايوه يا اختي، بالله يا اختي، انت راكي التلفزيون وطيه، لما تتصلي بي اي متصل يتصل بي وطي التلفزيون ويخليه مع التلفون بس. في اتصال يا ابراهيم. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من معي؟ معك رضوان. منين يا رضوان؟ من اسبانيا. الله اكبر، الله اكبر. تفضل يا اخوي يا رضوان، نسال الله نعينك على طاعته. تفضل يا خانه. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. والله إن أنا أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتنا فيه. والله إننا نحبكم في الله يا أخواننا، والله أي موحد نحبه في الله. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يا شيخ. يا رضوان عندي استفسار معلش بعد إذنك. أنتوا أيام الكريسماس كيف تديروا؟ كيف يا شيخ؟ أيام أيام الكريسماس الاحتفال بتاع النصارى هذا. والله يا شيخ ما بنهنيهم ولا أي شيء من هذا. رب الله أكبر عليك. نصلي الله أكبر ما شاء الله. أي شيء مما يفعلون. الله أكبر. وش تدير تكرس في الحوش وخلاص الله غالب عليك. والله يا شيخ هؤلاء ناس أضلوا السبيل. الله أكبر عليك اسمعي. الحمد لله نحن لا نهنئهم. الله أكبر. ولا نعترف بدينهم. الله أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على استرجاع هذه الأرض التي كان فيها أجدادنا المسلمون. لا فض فوق. أبشر بإذن الله الدولة قادمة وتتمدد بإذن الله. إن شاء الله. والله يا شيخ هذا والله على هذا أردت أن أسألك يا شيخ، ففي شباب هنا أحدثهم على الدولة الإسلامية وبأنهم مجاهدون وعلى حق، وفي أخ قال لي بأنهم خوارج وتكفيريين لأن الشيوخ لا يتحدثون عنهم، هو فقط يسمع للشيوخ. قال أنا أتبع شيوخ والشيوخ لا يقولون عنهم إلا أنهم خوارج وتكفيريين، فماذا تقول له يا شيخ؟ دعني من لا أريد الصلاة سأكمل. أقفل يا رضوان سأجيبك. يا سبحان الله يا شيخ، هو يتحدث عن المشايخ. انتبه يا رضوان الله يخليك، ما نبيش اتصالات شيخ شوية بس. في حرب أفغانستان أيام الروس مش طلعوا المشايخ اللي هو يحكي عليهم توه، يحكي عليهم المشايخ مش قالوا الجهاد وفرض عين ضد الروس صح؟ اطلعوا الروس جو الأمريكان شين قالوا؟ قالوا لا يجوز الجهاد ولا يجوز الخروج ولا صح؟ صح؟ طيب الآن أين أولى يا رضوان؟ الأين أولى يا سيدي؟ خوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يكفرون بالكبيرة، يكفرون بشرب الدخان، يكفرون بالكذب، يكفرون بالسرقة. والله الذي لا إله غيره لا نكفر لا بالمعاصي ولا شيء، نكفر بالذنوب التي كفر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كفر بها الصحابة أو كفر بها العلماء. ذنوب مكفرة نكفر بها، من كفر الله ورسوله نكفره، أما المعاصي فلا نكفر بها. وأما الأمر الثاني يقول خرجوا علي ولي الأمر. من ولي الأمر؟ بالله عليك من؟ بالله عليك من؟ من ولي الأمر اللي يحكم في شرع الله؟ وين وريني ولي أمر واحد يحكم في شرع الله؟ وريني ولي أمر واحد لا يوالي الكفار، لا ينبطح للكفار. يا أخي سبحان الله، لما قامت الدولة وحكمت شرع الله حوربت واجتمعوا عليها دول الكفر وطواغيت العرب من قطر من الإمارات من آل سلول من حد من لبنان. ليش؟ لأنها تحكم شرع الله. اجتمعوا على ضرب الدولة الإسلامية وما اجتمعوا على ضرب اليهود والعياذ والأكرمكم الله. ما اجتمعوا فلسطين من 48 تعيط ما اجتمعوا عليها، لكن لما حكم شرع الله سبحانه وتعالى في أرض الشام هجموا عليهم وداروا تحالف حتى مع الشيطان هضومة عادي. سبحان الله يا أخوانا، والله اتقوا الله في أنفسكم في الدولة. يا أخي لا يكون أحدكم إمعة يا شيخ، لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. يا أخي سبحان الله اجتمعوا على الدولة يا أخي سبحان الله، يحاربون لنا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى. انظر إلى إلى إلى إلى المظالم اللي رفعتها الدولة، انظر إلى تحكيم شرع الله عز وجل، انظر إلى الجزية التي والله ما دفعت إلا في زمن البغدادي رحمة الله حفظ الله ورعاه. تي وين يا شيخ؟ سبحان الله، اليهود داروا دولة ما كلمهم حد، الشيوع داروا دولة ما كلمهم حد، الهندوز داروا دولة ما كلمهم حد، النصارى داروا دولة ما كلمهم حد، الشيعة داروا دولة ما كلمهم حد، الإسلام ما يدروش دولة سبحان الله. تيرى اتقوا الله في أنفسكم يا أخي، والله هذه يا أخي سبحان الله يا أخي، لا تسمعوا عنا واسمعوا منا يا أخي. ما تخليكش يا أخي وذن، خليك ما تخليكش في الإسفنجة اللي تطيح فيها تتمصها، تطيح فيها تمصها الإسفنجة بتاع الفراش، فراش اللي ترقد عليه، هذه سفنجة احنا نقول عليها، ما تقعد زي اي حاجة تطيح تمص تمص تمص. اتق الله يا اخي، والله لا يكون خصمك يوم القيامة المجاهدين الذين تركوا اموالهم وديارهم وذهبوا لاعلاء كلمة لا اله الا الله. ونقول لك حاجة باذن الله ردوا الاندلس باذن الله تعالى. نعم يا اخي في اتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من معي يا أخي؟ عبد الله. تفضل يا عبد الله، من أين؟ من مصري ونسكن في سرت. مرحبتين بك، تفضل يا أخي. أهلا وسهلا بك يا شيخ. أنا قبل ذلك تكلمت عن رجل يأتي على مصرية ويكذب الأحاديث الشريف. إيه؟ عرفت كيف؟ هذا مرتد كافر يا شيخ. عرفت عرفت، لكن أقول لهم أقول العلماء يردوا عليه أن يشملوه أو يسمحوا لي يدخلوني على القنوات هكذا لكي يشتت الشباب، فهناك شباب لا تفهم لكن يسمعوا له. عرفت كيف يا شيخ؟ إيه. وبالنسبة للموضوع اللي تكلم فيه هذه مشاركة النصارى في أعياد بتاعتهم. إيه. فيخرج علينا بعض العلماء السفهة المضلين يقولون أن الله يقول تجدن أقرب الناس مودة الذين عملوا الذين قالوا إننا نصارى، فمن باب المودة إننا نهنيهم بعيدهم. أعوذ بالله. يقولون هكذا. عرفت كيف؟ إيه. وهذا الشخص الذي يخرج على القناة ويكذب في الأحاديث الشريفة يقول بنفس الكلام، يقول أن ليس هناك حديث شريف يدل على دفع الجزية للنصارى. عرفت كيف ولا؟ الله المستعان. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يا شيخ. لا لا، يقول هذا هذا قول ضعيف، يقول هناك ضعف. هذه آية آية يا شيخ، آية آية. قال الآية مفهومها خطأ، يقول كذلك. والله بنظر الله هذا منو اسمه، هذا اسمه الخبيث، هذا الخبيث صلاح ولا هذا خبيث، هذا خبيث. لكن الواجب على العلماء الذين هم يدعون أنهم في الإسلام في مصر بالذات يا شيخ الأزهر طاح على هذا الخبيث، يرد عليه سأجيبه، بس يتركوش هكذا يميل يمين وشمالا من غير يرد عبد عليه. أبشر يا عبد الله. أبشر. نعم أبشر إن شاء الله. وبعد لك في واقع حضرت في سرت اليوم. إيه. قتل مسيحي دكتوره، عرفت الله. إيه. فنرى من الغضب من الناس واجد، قتل المسيحي وذويته، قتل المسيحي وذويته. نقول لهم يا عباد الله، ألاف المسلمين قتلوا بأطفالهم، آلاف المسلمين في الشرق والغرب قتلوا بأطفالهم، والله لن نجد هذه الغيرة وهذه الحماقة عليهم. أحسن. وعندما قتل هذا المسيحي ضجت له الدنيا كلها. أحسن. قتل المسيحي حرام ومش حرام ومش عارف كيف، دايرين وجيه واجه عليه، لكن المسلمين اللي قتلوا في مشارق الأرض وما غيرها وقع عليهم حتى ولا قال هذا حرام يا شيخ. معناها المسلم يقتل هكذا عادي، عادي عنده عادي. إيه عنده عادي، مش مشكلة يغور 60,000 داهية، لكن كان قتل المسيحي يقولهم تتفطر بالرحمة والمودة والمعزة. فنريدك يا شيخ بالله عليك هذا البرنامج الطيب أن ترد على أهل بالذات أهل مصر الذين يشاركون في هذا العياد، رد عليهم ورد على العلماء الخبيثين الذين يقولون من باب المودة أنه هنيهم، رد عليهم ردا صارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يحفظ عليك، يحفظك يا أخانا عبد الله، بارك الله فيك. وياريت نحصل رقمك، ياريت نحصل رقمه. الأخ هذا ما شاء الله هو سبحان الله، هو اليوم مات نصراني فدروا عليه قصة ألاف المسلمين. مش معنى هذا في اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، من معي؟ كيف حالك شيخ فايز؟ معك خباب. تفضل يا خباب. منين يا خباب؟ من سرت. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخانا. أول شيخ فايز من نبك نقطة بك، تكلمت عن أنه غضو عيد العمال الاستقلال، قالوا لي الأخوة هو عيد الاستقلال. طبعا الاستقلال متاع الإنجليز طبعا اللي يعطوه الشيء اللي بريف السروسي. آه. 51. آه أوكي، فهمت فهمت فهمت. دارين عليه عطلة وضوء. لا حول ولا يا رب شعب. أيوة. النقطة الثانية يا شيخ فايز لأخونا رضوان. إيه. قصدي واحد يرد آية صريحة مثل آية الجزية في القرآن الكريم، هذا أقل من أنك ترد عليه يعني. هذا خباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نفتحن روما. إيه؟ إن نبشر خونا رضوان بأن بإذن الله قادمين لبلاد الأندلس بإذن الله. الله أكبر. النقطة الثالثة شيخ فايز تكلم قالوا عن الشيوخ والعلماء. إيه؟ بالله الناس الشيوخ والعلماء هذين وين كانوا السنة الماضية عندما إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة. إيه؟ قامت بوضع أكبر شجرة اللي ترمز للكريسماس هذه. إيه؟ في كتاب جينيس طبعا دراها موسوعة أكبر شجرة في أكبر شجرة في العالم. إيه؟ والعاب نارية بضغط مليون على ما أظن دولار. لا عادي عادي يا راعياتي، كانكم أنتوا كانكم متعصبين أنتوا، عادي يا ضوما. عندهم حق يا شيخ، عندهم حق. المشايخ ما كانوش فاضيين، مش فاضيين، فاضيين للكريسماس أصلا هم. وأبو ظبي خدت دولة المدينة الأولى في العالم في سنة 2013 في استيراد الخمر يا شيخ. تمام. مدينة عربية إسلامية طبعا فيها مشايخ فيها علماء فيها. أبشر يا شيخ إن شاء الله. أبشر أبشر. نسأل الله العفو والعافية يا شيخ. الله يسلمك، الله يبارك، بارك الله فيك يا أخانا، جزاك الله خير خباب، نسأل الله يحفظك إن شاء الله. في اتصال يا إبراهيم. طيب يا أخوان، الله سبحانه وتعالى في الكتاب في القرآن يقول يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ويقول لي ما فيش دليل واضح. هاي يا أم المجاهدين، تفضلي تفضلي يا أم المجاهدين تفضلي. السلام عليكم. طولتي علي اليوم راكي. ما والله انا بدري بنرن عليك بس مشغول مشغول. تفضلي. مشغوله بالعشاء ولا بالخط؟ الخط مشغول. لا الخط والله. هاي هاي توكلي على الله، هي اركبي فيه والله. هاي خليهم، نبيك تنصحيهم تنصحيهم اركبي فيهم يا حق يا ام المجاهدين، نبيك هذوم عيالك عيالك انصحيهم انصحيهم ذكرين بالله سبحانه وتعالى. ننصحهم ننصحهم من يتقوا الله، وان شاء الله يتقوا الله، يعني نفهم تقوى الله هذه اول حاجه، ونسأل الله يثبت أقدامهم ويسدد رميهم ويجعلهم يعني ويجدد الإيمان في قلوبهم دائما إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. ونقول لك يا شيخ، نحن مصيبتنا مش في الاحتفال بالأعياد بس يا شيخ، في مصيبة أخرى اللي يسألوا عليها لأرض البرنامج، يسألوا ما رأيك يعني في في المتاع حقوق الإنسان تاع الولايات المتحدة؟ الكفر الكفر حقوق الكفر. الكفر هذا اللي قلت أنا، كل جميع الدول اللي هي دولنا اللي يروحها دول الإسلام موقع يعني الميثاق هذا، وميثاق هذا ميثاق كفر. أعوذ بالله. هذا يعني توقيع عمله معناته أنهم هم ما عندهمش ولاء وبراء بالكفار المشركين. الله أكبر عليك يا حاج. وحب يعني حب يا من المجاهدين الشيخ، والله إن في ناس يخافوا يعني خايفين من موضوع التطبيق شرع الله، إن مخافوا من أمريكا وأوروبا. هاي في اتصال قالوا لي من برا لأخوك. هاي الله يفتح عليك بارك الله فيك. في اتصال يا شيخ. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سكر قزاز السيارة. مسكر يا شيخ. هاي توك يا شيخ، نبي نسألك سؤال يا شيخ. تفضل يا أخوي. من معي قبل؟ معك أشرف الهمالي. تفضل يا شروفة، تفضل يا أخي. بارك الله فيك يا شيخ. بالله يا شيخ، نبيك في خطب الجمعة نبيك تنبه على قتل النفس البريئة. يا سلام. حاضر. التي قصدك التي حرم الله. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بالضبط. حاضر. بالضبط يا شيخ. بالله يعني نسمع في الخطب، ما عمري سمعتها نهائيا. حاضر. نوعدك بحاجه يعني اسمعني اسمعني. الجمعه اللي فاتت حضرت خطبتك، وان شاء الله باذن الله ديما حنحضر. انا نوعدك عشان خاطرك انت، الخطبه الجايه عن قتل النفس التي حرم الله الا بالحق ان شاء الله. أبشر. بارك أبشر الله فيك. ابشر يا شيخ. في اتصال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. اهلا وسهلا. من معي؟ معاذ عبد الله من مدينة درنة، مجاهد من الدولة الإسلامية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تفضل يا أخويا. قالوا لي أثخنتوا في القهويين غادي. أيوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله نحن صامدون في مدينة درنة بإذن الله. الله أكبر. ودائر ذلك يا شيخ، بيقولوا علينا والله العظيم كل الناس بتقول علينا نحن مرتدين ونحن خوارج ونحن بنكتل الناس من غير حق. والله نحن ما بنقتل إلا بحق وإلا بدارين نطبق شرع الله، ما أكثر ولا أقل. نحن نبو شرع الله، نحن بنقاتل من أجل شرع الله سبحانه وتعالى. أبشر يا شيخ يا شيخ. دارين نقوم انتو تقيفوا يعني تطلعوا اللي عندكم على اساس انه الناس تعرف انه دي دولة حق. ايه ابشر ودولة نور. ابشر ما اكثر ولا اقل باذن الله. ابشر يا اخونا عبد الله. طبعا يا اخي قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر ومجنون، دوا عليه عادي. ابن تيمية كافر، وشيخ محمد نواب كافر، وابن القيم كافر وظالم وظل عادي. هذو ما اهل الضلال اصلا. في اتصال شيخنا. طيب فيا خواتي ويا أخوتي، الله يبارك فيكم، فإياكم الاحتفال بهذا العيد. إياك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من كثر سواد قوم حشر معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولوا منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في اتصال. ألو السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. من معي؟ معكم محمد. أهلين. من يا محمد؟ إن شاء الله من عبد الله. ذكرتك. تفضلي. تفضلي. والله يا شيخ نبيك تتكلم علي حاجة، احنا الوقت هذا نعانوا منها واجد، وهي آفة الاختلاط بين النساء والرجال. أعوذ بالله، أبشري. مثلا لو كان مثلا احنا نتكلم لك بالعامة يعني، دويلي بالفلاقي بالفلاقي. فمرة زي ما تقول احنا في بيت العيلة، فعنا يعني زي ما تقول امي مرة كبيرة في السن، يخشوا عليها جو، يجون الاسبان يشوفوا فيها كي وشي. فمرة من المرات اخويا احداها فجتني في مرة قلت لها راجع شوية مشوف لك الطريق، قلت لي لا عادي هذا زي اخويا. توين زي اخويا مثلا، او مثلا الاختلاط بين النساء والرجال يعني، حتى مثلا المراه تظهر قدام الراجل بكامل زينتها، اعوذ بالله، والاستهزاء بالخمار، اعوذ بالله. احنا نعانوا منها في وقتنا هذا يا شيخ، بالله عليك. أبشر. ونسال الله لكم الثبات. الله يسلمك يا ام محمد، الله يفتح عليك. تبدا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. الله اكبر عليك يا اخوانا. كيف كيف يخش تخش وليه مراه تخش وتقول عادي زي اخويا؟ كيف زي اخويا؟ وين يا اخوان هذا شو الدين يا اخوان؟ دين دين دين يا اخوان. نعم يا شيخ في اتصال. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اسمعيني من التليفون، اسمعيني من التليفون. ايه، وطي التلفزيون ان شاء الله. هاي من معي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. من معي؟ معك ساميه. منين يا اخت ساميه؟ من طرابلس. اهلا وسهلا بك وباهل طرابلس، مرحبتين بك. معلش يا شيخ، والله في تشيشه في التلفزيون بحلقه ما قدرناش نحضرها، ان شاء الله خير. بكره الساعه 1 لعاده يا شيخ ابراهيم، الساعه 1 ان شاء الله لعاده. وما نعرفش حتى المره اللي فاتت حلقه الشيخ محمد حتى هي على الكريسماس، حتى هو مشوش، واليوم الثاني حتى هو مشوش. لا لا ان شاء الله ابشر، ان شاء الله يقولك الموجه ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. باي عندي سؤال. تفضلي يا ساميه، تفضلي. ما حكم واحد يقول لك بتردون للخلافة؟ الخلافة خير، الخلافة منهاج النبوة. ما نعرفش هو هيك. وما حكم من يستهزأ باللحى والخمار؟ الله المستعان. وهو يعلم أنها سنة، أنها فرض. أيوة. عندي هلب أخوات الحق ما يحبوش لا خمار ولا لحية. الله المستعان. ما نعرفش. لا هي يا أختي، هل يعلمون أنها سنة؟ لكن كاتبين يقولك بالسنه هي. اي مش سنه خلاص. فانا يبين لهم، فهمتي؟ يبين لهم انها سنه. يبين لهم انها سنه، فهمتي؟ اها. يبين لهم انها سنه، فان بعد ذلك استهزوا يكفروا، عرفتي؟ بس هم عندهم حتى لما تجي مثال تبدا تناقشيهم عندهم المجادله هلبة. باين ان شاء الله حنخصوا حلقه على الاستهزاء بالسنه بالسنه، تمام؟ ان شاء الله. انت طيب، بارك الله فيك، بارك الله. تقريبا وقت البرنامج روما خلص، وقت البرنامج، فهو والله ما كملنا، لأن مازال طبعا تهنية ومازال عطلة عيد الكريسماس ورأس السنة. فإن كان هناك وقت يعني الإذاعة ندخلوا للمكالمة الأخيرة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو حالك يا شيخ؟ الله يسلمك. شو أخبارك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. من معي؟ قلت لك يا شيخ معك عبد الرحمن. منين يا عبد الرحمن؟ نسرت. مرحبتين بك، تفضل يا اخويا. قلت لك يا شيخ، اول واحد فل بيك هذا اسمه بشير، عي صغير. ايه بالله يمسح ردالك، خلاص فيها دبح وما دبح. لا غلط، روح وكل على. لا لا غلط يا شيخ، لا لا مشكي مشكي، تون ردوا عليه بارك اللي وقفني يا. ما مرات هو يفهم غلط، عرفت؟ مرات يتركب في واحد من جيرانه مكمله والله. لا لا. لا لا لا يا لا لا احسنت. لا لا حنرد عليه يا اخونا بشير. الله الله يا شيخ، رد بالك في المسلمين يا شيخ. ما هو يقول لك حاجه، يقول لك ما ذكرها بالضبط، يقول لك لا يجوز يعني تاخير البيان عن وقت الحاجه، يعني هو صح حرام وكذا، بس ما تطقش للدبر. لا لا لا لا لا لا, لا, لا احسنت، بالي ذكرتي، بارك الله فيك. لا لا يود الروح الا هلا، ما عنده ما يدير، يود الروح مع الله سبحانه وتعالى. مرة تكتب ولا جيران يبدا في قصه طويله. لا لا احسنت يا اخونا عبد الرحمن، يا بشير الله يبارك فيك. اخونا بشير الله يبارك فيك، راي المساله راي مش كفر، راي بعد بيان يكفر، لكن هي المساله راه الناس يسحبوها في اللي يحتفل ان هي بدايه سنه وكذا وكذا، مش قصد التشبه بالنصارى، ولكن احذر يا اخويا بشير الله يبارك فيك. راي دماء المسلمين، شوف لو جيبوا لك النبي صلى الله عليه وسلم، لو جيبوا لك انت الكعبه وجيبوا لك مسلم يقول لك اقتل ولا تهدم الكعبه، اهدم الكعبه. فراو دم المسلم راه يا اخونا بشير على صغر سنك، هذا حرصك كويس وكذا، لكن لازم الحرص يكون مقيد بالشرع. فلهذا نكتفي بهذا القدر. اذا كان في